قال الإمام البخاري رحمه الله: باب في المشيئة والإرادة. وقول الله تعالى: تؤتي الملك من تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: نزلت في أبي طالب: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم الله فعزموا بالدعاء ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب في المشيئة والإرادة. وقد أورد بعض الآيات في المشيئة وآية في الإرادة، وأورد أحاديث كثيرة فيها ذكر المشيئة. والمشيئة والإرادة هما صفة من صفات الله عز وجل، والفرق بينهما أن المشيئة لا تكون إلا لأمر كوني وهو القضاء والقدر، وأما الإرادة فإنها تكون بمعنى المشيئة، أي أنها تكون في معنى كوني قدري، وتكون بمعنى المحبة، فهي لمعنى كوني ولمعنى شرعي، تأتي لمعنى كوني هو يوافق المشيئة، وتأتي لمعنى ديني شرعي يوافق المحبة. والمشيئة لا تأتي إلا لمعنى كوني، والإرادة تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي. وإذا فالإرادة والمشيئة بينهما عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في ما هو كوني، وتنفرد الإرادة بأنها تطلق على أمر شرعي أو على ما يوافق المحبة. والإرادة الكونية والمشيئة تتعلق في كل شيء، فيما يحبه الله وفيما يبغضه الله. الإرادة الكونية والمشيئة تتعلق بكل شيء، وكل ما وقع فهو بمشيئة الله وبإرادته الكونية، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاءه الله. ولهذا من عقيدة المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان، أي الذي شاءه الله يقع ولا بد أن يقع، وما لم يشأه الله فإنه لا يقع. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ويذكر عن الشافعي أبيات منها قوله: فما شئت كان وإن لم أشأ، فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. يعني ما شاء الله فإنه يكون ولو لم يشأ العبد، وما شاءه العبد لا يكون إلا إذا كان الله قد شاء. فما شئت كان وإن لم أشأ، فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. الذي أشاؤه أنا أي العبد، إن لم تشأه يا الله فإنه لا يكون، لأنه لا يكون إلا ما شاءه الله، إلا ما قدره الله وقضاه. فقد بيّن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، الذي يقول فيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني بما هو كائن، فإنما شاءه الله عز وجل لا بد أن يكون، وما لم يشأه لا سبيل إلى وقوعه ولا يمكن وقوعه، ولا يمكن وقوعه. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه وقالوا يا رسول الله في يعني عما يعمله الناس هل هذا شيء فرغ منه أو أمر مستأنف، قال بل في أمر فرغ منه يعني في أمر مقدر. قالوا فيما العمل إذا كان كل شيء مقدر؟ فإذا كيف العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وإذا فالناس مأمورون ومنهيون، وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب وحصلت الدعوة للناس، والدعوة إلى الهدى موجهة إلى كل أحد، ليست لأحد دون أحد. والله عز وجل يقول والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويدعو إلى دار السلام يعني كل أحد، كل مدعو إلى دار السلام. ويقول الله عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد وتبين، يعني هداية الدلالة والإرشاد. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا وأرشد وبين للناس كل ما هم بحاجة إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإذا فالمشيئة تتعلق بكل ما هو كائن، سواء كان خيرا أو شرا، سواء كان محبوبا أو مبغوضا. أما الإرادة فإنها تأتي بمعنى المشيئة، وتأتي لمعنى آخر غير المشيئة، وهو الأمر الديني الشرعي، الأمر الديني الشرعي. والأمر الديني الشرعي كما هو معلوم الرسل جاءت به والكتب أنزلت به، لأنها تأمر بكل ما هو خير وتنهى عن كل ما هو شر، لكن لا يلزم أن يقع هذا الذي حصلت إرادته وهي الإرادة الدينية، أو الأمر الذي حصل وهو الأمر الشرعي، لا يلزم أن يقع، قد يقع وقد لا يقع، يقع في حق من وفقه الله عز وجل، من سبقت إرادة الله عز وجل ومشيئته لأنه من المهتدين فإنه يهتدي وتجتمع فيه الإرادتان، الإرادة الدينية والإرادة الكونية، فيكون الله عز وجل أراد كونا وقدرا أن فلانا يهتدي، والله تعالى أمر عباده بأن يسلك الصراط المستقيم، ووفق الله عز وجل من شاء من المؤمنين للهداية، فأمروا شرعا ووقع في حقهم المأمور به، فاجتمعت الإرادتان الدينية والكونية، اجتمعت الإرادتان الدينية والكونية في إيمان المؤمن. إذا حصل منه الإيمان فإنه وقع منه ما أمر به شرعا، وحصل منه ما قدره الله وقضاه، فاجتمعت في ذلك الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الدينية الشرعية في إيمان المؤمن. أما الكافر فإنه أمر بالإيمان، وقد قدر الله وقضى بأنه يكون كافرا، وقد وقعت الإرادة الكونية وهو أن فلان الفلاني يكون كافرا، والإرادة الدينية وهي الأمر والنهي والدلالة والإرشاد قد حصل له لكنه ما وفق فلم يحصل منه الإيمان، فامتنع عن الإيمان بإرادته ومشيئته، فوقعت في حقه الكونية، وهو أنه قدر الله عليه وقضى أن يكون كافرا وأن يكون ضالا، وقد أمر بالدخول في الإسلام وجاءت وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل، ولكنه ما حصل منه أن يقدم وأن يسلم، فوقع ما قدره الله وقضاه من كونه يكون كافرا ويموت كافرا. والذي أراده الله تعالى شرعا ودينا ما حصل من الكافر، لأنه أمر بالإيمان فلم يؤمن، ودعي إلى الهدى فلم يستجب لداعي الهدى، بل عاند وأصر واستكبر وبقي على كفره وأظهر عناده وامتناعه عن الإيمان أو عن اتباع ما جاءت به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وإذا فإن المشيئة لا تأتي في الشرع إلا لمعنى كوني، وكل ما جاءت المشيئة في الكتاب والسنة فيراد بها ما هو كوني، أي الإرادة الكونية وهي القضاء والقدر. وأما الإرادة فتأتي لمعنى كوني، مثل إن كان الله يريد أن يغيكم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغيكم، لأن هذه إرادة كونية. وإرادة الدينية يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر، يعني يريد الله بكم اليسرى إذ أمركم بالصيام وجعل من يكون مسافرا يفطر ويقضي، ومن يكون مريضا يفطر ويقضي، لأن الله تعالى أراد بتشريعه هذا التشريع التيسير بكم، ولم يكلفكم ما لا تطيقون، بل شرع ويسر، والله تعالى يريد بما شرع اليسرى ولا يريد العسرى. فإذا الإرادة تأتي لمعنى كوني يوافق المشيئة، وتأتي لمعنى ديني شرعي يوافق المحبة، يعني ما يحبه الله ويرضاه، لكن ما يحبه الله ويرضاه ما يقع، لأن الدعوة موجهة للجميع، ومنهم من حصل منه الإيمان وهذا يحبه الله ويرضاه، ومنهم من حصل منه الكفر والكفر يسقطه الله ويبغضه، لكن لا يلزم من الإرادة الدينية حصول المقتضى وهو وجود الإيمان، لأن الله أمر الناس جميعا يؤمنوا، فمنهم من وفق الإيمان ومنهم من خذل. ولهذا يقول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. حذف المفعول في يدعو للإفادة للعموم، والله يدعو إلى دار السلام كل أحد، ما أحد يدعى وأحد ما يدعى، أحد يبين له وأحد ما يبين له، أحد يرشد وأحد ما يرشد، لا كله يرشد. الكتاب والسنة جاء لهداية الجن والإنس جميعا، وهي موجهة للإنس والجن، لكن حصول التوفيق والهداية للإيمان هذا لا يحصل لكل أحد. ولهذا أظهر المفعول في قوله ويهدي، ما قال ويهدي كل أحد، لو شاء الله أن يهدي الناس كلهم لهداهم، كما قال عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى، لو شاء الله قضاء وقدر أن يؤمن الناس جميعا لآمنوا، لكن الذي شاءه الله أن يكون الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة، وهذا هو الذي يقع، لأنه قد شاءه الله، وما شاء الله كان، ولو شاء الله أن يؤمنوا لآمنوا جميعا، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والنار، هذا هو الذي شاءه الله، أن الجنة يكون لها أهل والنار يكون لها أهل. ولو شاء الله عز وجل أن يهدي الناس جميعا لهداهم، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، والله ما شاء أن يهدي الناس أجمعين، بل شاء أن يكون الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم ورد البخاري رحمه الله مجموعة من الآيات أو جملة من الآيات فيها ذكر المشيئة، وآية واحدة فيها ذكر الإرادة، ثم أورد أحاديث كثيرة فيها ذكر المشيئة. إيش يقول في الآيات؟ قال وقول الله تعالى تؤتي الملك من تشاء، وقول الله عز وجل تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الله عز وجل يؤتي الملك من يشاء، من شاء الله عز وجل أن يكون له ملك فإنه يحصل له ذلك الملك، ومن شاء الله عز وجل أن ينزع عنه الملك فإنه ينزع عنه ويزيله عنه، لأن الأمر أمره، يؤتي الكل ملك من يشاء، من شاء الله تعالى أن يحصل له الملك فإن الله تعالى يؤتيه إياه ويقع ذلك الذي شاءه الله. وإذا شاء الله عز وجل أن من بيده ملك ومن أعطاه ملكا ينزعه منه فإنه ينزعه منه ويعطيه لغيره، فالذي يشاءه الله عز وجل يقع، والذي لم يشاءه لا يقع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لو اجتمع الناس على أن ينفعوا أحدا بشيء غير مقدر ما استطاعوا، ولو شاءوا ولو اجتمعوا على أن يضروا أحد بشيء لم يقدر لم يستطيعوا، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاءه الله. وكيف نعرف أن هذا أو أن أمرا ما من الأمور يكون مقدرا؟ كيف نعرف هذا؟ السبيل إلى معرفة الأمر المقدر شيئان، أحدهما الوقوع، إذا وقع شيء علمنا بأنه مقدر، لأنه لو لم يقدر ما وجد، لو لم يقدر ما وجد، فنحن نعرف المقدر بوقوعه، فإذا رأينا شيء قد وقع علمنا بأنه مقدر، لأنه لو لم يكن مقدر ما وجد، لأنه لا يوجد إلا مقدر، ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، هذه واحدة نعرف بها المقدر. القدر مجهول بالنسبة للناس، لا يعرفون ما في غيب الله، لا يعلم الإنسان ما قدر الله إلا إذا وقع شيء علمنا بأنه مقدر، لأن الله لو لم يقدره ما وجد. الأمر الثاني، إذا جاء خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع كذا وسيقع كذا، نعلم بأن هذا مقدر وسيقع في الوقت الذي أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى، يعني إما وقوعه وحصوله بالفعل أو وجود نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمرا ما سيقع، مثل أخباره عن الدجال وعن يأجوج ومأجوج وعن نزول عيسى بن مريم وعن الفتن التي تجري في آخر الزمان وعن الأمور التي وقعت بعد زمنه عليه الصلاة والسلام، فهذا كله خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخبر الرسول لا بد وأن يقع، لأنه إنما ينطق عن الهوى، نطقه لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى، إنما ينطق بالوحي لا بالهوى، ما ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى، فما أخبر به عليه الصلاة والسلام من أخبار مستقبلة فإننا نعلم بأن الله تعالى قدر بأن يحصل ذلك الذي أخبر به الرسول، ولا بد وأن يوجد، لا بد وأن يوجد ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة التي يمكن أن يعرف بها المقدر، إما الوقوع أو وجود خبر عن الصادق المصدوق عن أمر مستقبل يقع فإنه لا بد وأن يقع، لأن ونعلم أنه مقدر، لأن الذي أخبر به الرسول لا بد وأن يقع، وكل ما يقع لا بد وأن يكون مقدرا، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاءه الله. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ففي ذكر المشيئة، فمن شاء الله عز وجل أن يملك ملك، وإذا شاء الله أن ينزع منه ملك من نزعه، فيعطي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، ففي ذلك ذكر مشيئة الله عز وجل، وأن كل شيء يرجع إلى مشيئته، ومشيئة الله نافذة وشاملة لكل شيء. وتكون في المحبوب والمكروه، تقع فيما يحبه الله وما يبغضه الله. يعني إيمان المؤمن يحبه الله، وكفر الكافر يبغضه الله، وكل ذلك بقضاء الله وقدره. فالإرادة الكونية تكون في المحبوب والمبغوض، والإرادة الدينية لا تكون إلا في المحبوب، ولكن لا يلزم أن كل ما أراده الله شرعا يقع، لأن الله أراد من الناس أن يؤمنوا وأرسل الرسل وأنزل الكتب، أراد منهم دينا وشرعا، لكن آمن من آمن وكفر من كفر. فالإرادة الدينية تقع في حق البعض وتتخلف في حق البعض، يعني كالإيمان الموجه إلى جميع الناس، منهم من وجد منه الإيمان وهو يحبه الله، ومنهم لم يوجد منه وهو يسخطه الله. والإرادة الكونية تقع في المحبوب والمكروه، إذا قدر الله أن هذا يؤمن يؤمن، وإذا قدر الله أن هذا يكفر يكفر، والكفر مبغوض لله والإيمان محبوب لله. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ففيه إضافة المشيئة إلى الله عز وجل، وفيه أيضا إضافة المشيئة إلى العباد، وأن العباد لهم مشيئة ولهم إرادة، ولكنها تابعة لمشيئة الله وإرادة، لا يقع منهم إلا ما قدره الله وقضاه، ما يقع منهم أشياء ما قدرها الله وقضاها أبدا، لا يقع في ملك الله إلا ما قدره الله وقضاه، لكنهم لا يعملون شيئا ما أراده الله، ولا يعملون شيئا ما شاءه الله، بل مشيئتهم تابعة لمشيئته. ولهذا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئتهم لهم مشيئة، ولكنها ليست مستقلة، وإنما هي تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، تابعة لمشيئته، فلا يسلبون الإرادة والمشيئة، ولا يكون الأمر مضافا إليهم، ولا يضاف إلى الله شيء، بل لهم مشيئة وإرادة تابعة لمشيئة الله وإرادته. ولهذا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني أنتم إذا أردتم الاستقامة فإنها لا تحصل إلا إذا كان الله قد شاءها، لا يقع ما شاءه، يعني ما شاءه العبد إذا كان الله قد شاء فإنه يقع، وإذا شاء العبد شيئا لم يشأه الله لا يقع، وهذا هو ما نقول الشافعي، فما شئت كان وإلا ما شاء، ما شئت يا الله كان وإلا ما شاء، وما شئت أنا لم يكن إن لم تشأ، يعني وما شئت أنا لا يكون إلا إذا شئت، وما شئت أنا أي العبد لا يكون إلا إذا شئت يا الله. فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، ومشيئة الله نافذة وواقع، كل ما قدره الله وشاءه سبحانه وتعالى. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لأن الإنسان يعني يريد الشيء ولكنه لا يقع إلا إذا شاء الله عز وجل. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يتكلم عن أمر المستقبل فيضيف ذلك إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني سأفعل كذا إن شاء الله، لأنه إن شاء الله عز وجل وجد منه الفعل، وإذا كان الله لم يشاء ما يوجد الفعل، فما شئت كان وإلا ما شاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية نفيت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأثبتت لله عز وجل، وهذه هداية التوفيق، الهداية المنفية عن الرسول عليه الصلاة والسلام والمثبتة لله في هذه الآية هداية التوفيق، والله تعالى أضاف إلى نبيه الهداية في قوله وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، لكن هذه غير هذه، الهداية المثبتة هداية الدلالة والإرشاد، والهداية المنفية هداية التوفيق، التوفيق لا يملكه إلا الله عز وجل، والدلالة فعلها رسول الله، دل وأرشد وبين للناس كل خير، كما قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. فهذه الآية الكريمة مشتملة على إثبات على نفي الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم وإثباتها لله عز وجل، وهي هداية التوفيق. لا يهتدي إلا من شاء الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هداية الدلالة، هداية التوفيق ليست إلا لله، وهداية الدلالة هي المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد وتبين. والرسول أرشد وبين ودل على كل خير، لكن من شاء الله هدايته وفقه، ومن شاء الله خذلانه فإنه لا يحصل له التوفيق. نعم. قال سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال نزلت في أبي طالب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم أورد البخاري بعد قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، حديث عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنها نزلت في أبي طالب لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت وحرص على هدايته، وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده بعض جلساء السوء من الكفار وقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فمات كافرا. فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه الآية نزلت في أبي طالب. فقد سبق الحديث موصولا، يعني هذا المعلق سبق موصولا فيما مضى من الإمام البخاري، ولكنه أشار إليه هنا إشارة، وسبق أن ذكره موصولا بالإسناد عن سعيد المسيب عن أبيه أن هذه الآية نزلت في أبي طالب عندما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته، ومع ذلك ما حصلت له الهداية، لأن الله تعالى كتب له الشقاوة ولم يشأ هدايته فمات على ملة الكفر والعياذ بالله. ثم ذكر آية في الإرادة، لأن الباب باب في المشيئة والإرادة، وذكر ثلاث آيات أو أربع آيات فيها ذكر المشيئة، وذكر هذه الآية الأخيرة وفيها ذكر الإرادة، وفيها ذكر الإرادة. وقد ذكرت أن الإرادة تأتي لمعنيين، لمعنى كوني فتوافق المشيئة، ولمعنى ديني شرعي تنفرد به عن المشيئة، لمعنى ديني شرعي تنفرد به عن المشيئة. وهذه الآية من قبيل الإرادة الدينية الشرعية، يريد الله بكم اليسرى يعني فيما شرع لكم، حيث أمركم بالصيام، ومن لم يستطع لمرضه أو كان مسافرا فعليه عدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسرى يعني فيما شرع لكم. فهذه إرادة دينية شرعية، والإرادة الكونية ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم، إذا كان أراد الله تعالى قضاء وقدرا أنكم غاوون فلا ينفعكم نصحي، لأن ما شاءه الله عز وجل لابد أن يقع. فهذه الآية المذكورة هنا هي من قبيل الإرادة الدينية الشرعية، وتأتي لمعنى كوني قدري توافق المشيئة في هذا، وفي ذلك آيات كثيرة في القرآن العزيز منها هذه الآية التي ذكرتها إن كان الله يريد أن يغويكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله فأعزموا بالدعاء ولا يقول أن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. ثم ورد حديث ابن عباس رضي الله عنه، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال إذا دعوتم الله فأعزموا في الدعاء ولا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، يعني فيعلق ذلك بالمشيئة، وإنما يعزم ولا يعلق ذلك بمشيئة، ما يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، لأن مثل هذا قد يفهم منه الاستغناء، يعني استغناء السائل إن شئت فعل وإن شئت لا تفعل، فبل الإنسان هو بحاجة إلى الله عز وجل ولا يستغني عن الله طرفة عين ولا مستكرها، فإن الله لا مكره له، لفظ الحديث فإن الله لا مستكره له، فإن الله لا مستكره له، فإن الله تعالى لا مستكره له. الله عز وجل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ولا مستكره لله عز وجل. ولا يقول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت، بل يقول اللهم اغفر لي ويعزم، ولا يعلق ذلك بمشيئة، لأن هذا يعني مثل هذا التعبير يعني قد يفهم منه أو قد يدل على أن الإنسان ليس بعازم، أو يدل على الإنسان ليس بعازم، يعني إن شئت فافعل، ومفهومه إن شئت لا تفعل، وإنما الإنسان يعزم ويطلب من الله عز وجل وهو لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عبد الحميد عن سليم بن أبي عزيز عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنه أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال لهم ألا تصلون؟ قال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مكبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. عن ابن شهاب؟ نعم. إيش؟ عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره. هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حكايته أن النبي عليه الصلاة والسلام طرقه وفاطمة ليلا، جاء إليهما في الليل وطرق عليهما الباب وقال ألا تقومان ألا تصليان، فقال علي رضي الله عنه إنما أنفسنا بيد الله، إذا شاء يبعثنا بعثنا. وهذا هو محل الشاهد، لأن في ذكر مشيئة الله عز وجل، والرسول أقره على ذلك، يعني أقره على ذلك كون أنفسهم بمشيئة الله وبيد الله عز وجل، إذا شاء أن يبعثهم بعثهم، إذا شاء أن يقضهم يقضهم، وإذا شاء أن يبقيهم في النوم فإنهم يبقون، ولا يقع إلا ما شاء الله عز وجل. ففي ذكر المشيئة، مشيئة الله عز وجل، وهذا هو المقصود من إرادة الحديث في هذا الباب. والحديث سبق أن مرة، وهو يرويه علي بن الحسين عن أبيه الحسين، والحسين يرويه عن أبيه علي رضي الله تعالى عنهما. ففي ثلاثة من أهل البيت، علي بن الحسين يروي عن أبيه الحسين بن علي، والحسين بن علي يروي عن أبيه علي رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. ففيه ثلاثة من أئمة أهل البيت، من الأئمة اثنان صحابيان وواحد من التابعين، وهو علي بن الحسين، وهم من الأئمة الاثني عشر الذين تغلو فيهم الرافضة، وهم من أئمة أهل السنة الذين يحبونهم ويتولونهم ويتولون الصحابة جميعا، ولا يكون في نفوسهم غيظ وغل على أحد من الصحابة جميعا، سواء كانوا من أهل البيت أو من غير أهل البيت، كل من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البيت ومن غير أهل البيت، فإنهم يحبونهم ويتولونهم. ومن كان من أهل البيت وهو صحابي فإنه يحبون له صحبته ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم يحبونهم جميعا ويحبون الصحابة، وكل مؤمن انتقي من أهل البيت فإن أهل السنة يحبونه، ومن كان من الصحابة أو من التابعين فكذلك يعرفون له فضله إذا كان ذا فضل، وإذا كان من الصحابة يعرفون له صحبته ويحبونه لصحبته ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لا خير فيه فإنهم لا يحبونه, يعني من كان من أهل البيت كافرا أو فاسقا فإن الكافر لا يحب مطلقا, والفاسق يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من المعاصي. وهذا هو شأن المؤمنين أو شأن المسلمين, الذين عندهم معاصي يحبون على ما عندهم من الإيمان ويبغضون على ما عندهم من الفسوق. وإذا كان هذا الذي عنده إيمان هو من أهل البيت فيحب لقرابته وإيمانه, لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانه. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن أصل إلي من قرابته, يعني يحب أن يصل قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لأن يصل قرابته, قرابته هو. وإذن فمذهب أهل السنة والجماعة في أهل البيت أنهم يتولون الصحابة منهم والمؤمنين منهم من غير الصحابة, ويعرفون لصاحب الفضل فضله. وأما الصحابة الذين لهم ليسوا قرابة فهم يحبونهم لصحبتهم, وغيرهم من المؤمنين يحبونه لإيمانه, ولا يفرقون بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحبون أحدا ويبغضون أحدا, بل يحبون الجميع ويتولون الجميع ويترضون عن الجميع. وهذا الإسناد من الإمام البخاري في 3 من الأئمة 12, فهم أئمة أهل السنة حقا الذين يعرفون فضلهم ويحبونهم. أما الرافضة فإنهم يغلون فيهم وينزلونهم منازل لا يستحقونها, بل قد يرفعونهم عن منزلة الأنبياء والمرسلين, يرفعون الأئمة 12 عن المنزلة التي عن منزلة الأنبياء والمرسلين. وهذا كلام من يسمعه يتعجب كيف يكون هذا, وليس هذا بعجب. فهذا إمام الرافضة الخميني الذي هلك قبل 2 يقول هذا الكلام في كتاب له مطبوع, يقول وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإن من ضروريات مذهبنا, هذه من الضروريات المسلمة اللي ما فيها جدل, مثل ما نقول السماء فوقنا أو تحتنا, هذه أمور ضرورية ما تحتاج إلى إقامة بينة. إذا قلنا السماء فوقنا أو تحتنا هذا كلام مسلم كلنا نسلم به. فهم عندهم من الضروريات, من ضروريات مذهبهم أن لأئمتهم مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل, لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. أما أهل السنة والجماعة فهم لا يغلون ولا يجهون, لا يغلون ولا يجفون, فلا يتجاوزون الحدود في مدح أحد, ولا يجفون بأن يعني يقصروا ويتكلموا في حق أحد من الصحابة بما لا يليق, بل كلامهم فيهم بما هو لائق وبما هو لائق بهم. والله عز وجل يقول بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار في آيتين ذكر آية ثالثة مشتملة على صنف ثالث, هو الصنف الثالث المهتدي, لأن المهتدون 3 أصناف, المهاجر والأنصار ومن سار على نهجه. ومن لم يسر على نهج المهاجرين والأنصار فإنه ليس من المهتدين. يقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه سمع واحدا يتكلم في حق بعض الصحابة فقال أنت من المهاجرين؟ قال لا. قال هل أنت من الأنصار؟ قال لا. قال هل أنت مما يأتي بعدهم يقول ربنا اغفر لنا؟ قال أرجو. قال إذا لم تحب المهاجرين والأنصار لا تكون لا تكون من الصنف الثالث، لأن الصنف الثالث الذي عطف على المهاجرين والأنصار هو الذي يأتي يحب المهاجرين والأنصار ويدعو ويترحم ويستغفر ويعرف فضلهم وقدرهم. ولهذا كما قلت أئمة أهل السنة يتولون الطيبين الصالحين المؤمنين من أهل البيت. وهذا سند البخاري في ثلاثة من أئمة أهل البيت: علي يرويه علي بن الحسين زين العابدين يروي عن أبيه الحسين بن علي، والحسين بن علي يروي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما ورحمة الله على علي بن الحسين. وهذا هو الإنصاف، وهذا هو العدل، وهذا هو التوفيق، يعني كون الإنسان يتولى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان منهم من أهل البيت أحبه لصحبته ولقرابته، أحبه لصحبته ولقرابته. هذه طريقة السلف، ومن حاد عن هذه الجادة فإنه يقع في الهلاك ويقع في الضلال والعمى والعياذ بالله. أول الثاني الإسناد مع أن الإسناد الثاني أنزل من الأول. إيش الأقرأ؟ أقرأ الإسناد كله، الإسنادين. الأول قال حدثنا أبو يمان قال أخبرنا شعيب عن السبري. وأول أيوة. الإسناد وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عبد الحليم عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن الشهاب. بين هذا أربعة وهذا الإسناد. هذا ما أدري إيش وجهه، لكن كما هو هي طريقة أخرى، أقول هي طريقة أخرى أو عدة مجموعة من الطرق. نعم. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن عدي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل قامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها، فإذا سكنت اعتدلت، وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرض صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث أبي هريرة: مثل المؤمن ومثل الكافر، مثل الكافر كمثل المؤمن كإيش؟ كالخامة من الزرع يعني تكفئها الريح لأنها لينة، الرياح تحركها، وإذا سكنت الريح اعتدلت وقفت واقفت، وإذا جاءت الريح راحت تكفئها. وكذلك المؤمن يعني يكون بالبلاء يعني يحصل له، ثم يكون في ذلك التنحيص له، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سرى شكر فصار خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. ومثل الكافر كالأرزة معتدلة قائمة حتى يقسمها الله، يأتي شيء يقسمها ويقطعها. فالمؤمن مثل الزرعة يعني تتقلب وتتحرك، وهذا مثل الشيء القاسي الصلب الواقف، يأتي شيء يجذره ويقسمه ويقطعه ثم ينتهي. وهو محل الشاهد من قوله: إذا شاء، إذا شاء، في ذكر مشيئة الله عز وجل يقسمها الله إذا شاء. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا، فأعطوا قراطا قراطا، ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهب فقال: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بمهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، ومن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عبادة بن صامت في المبايعة، مبايعة مثلا أصحابه، وفيه أن من فعل شيئا من المحرمات ومن الكبائر فأقيم عليه الحد كان كفارة له وطهور، ومن ستره الله فأمره إلى الله. من وجله منه الفاحشة ولم يقال عليه حد في الدنيا أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وإذا عذبه وأدخله النار بكبيرته فإنه يخرجه منها ويدخله الجنة، ولا يستمر في النار أبدا إلا الكفار الذين لا يخرجون منها في حال من الأحوال. ومحل الشاهد من إراد الحديث قوله ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، يعني في ذكر مشيئة. والحديث سبق أن مر في كتاب الإيمان، ويدل على أن الذنوب كفارات، على أن الحدود كفارات، وأن من حصل منه فاحشة وعليها حد في الدنيا وأقيم عليه الحد فإنه لا يعاقب بها في الآخرة، لا يعاقب بها في الآخرة، كفارة له، يعني أذنب ذنبا وحصل عقابه في الدنيا وهو الحد الذي شرعه الله عز وجل. أما من أذنب وارتكب فاحشة لا حد وستره الله ومات ولم يتب، أما إذا كان تاب فالله تعالى يتوب على من تاب، لكن إذا مات على غير توبة أمره إلى الله عز وجل، أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. وإن علم بفاحشته وثبتت عليه وقيم عليه الحد فإن إقامة الحد يكون كفارة له، معناه عجل له جزاؤه في الدنيا وعقوبته في الدنيا فلا يعاقب عليها في الآخرة، ما دام عوقب عليها في الدنيا فإنها تكون كفارة. ولهذا فإن الحدود كفارات عند أهل السنة، كفارات جوابر وزواجر، الحدود زواجر وجوابر عند أهل السنة، فهي تجبر النقص وتزيل الذنب أو عقوبة الذنب على الإنسان، يعني معناه كأنه لم يحصل من الذنب ما دام مقيم عليه الحد، يعني جزاءه لقيه فلا يعاقب عليه مرة أخرى في الآخرة لأنه أقيم عليه الحد. ولهذا قال كان كفارة وطهورا، يعني إقامة الحد خلاص يطهره من الشيء الذي وقع فيه، يكون كفارة له وطهور. فالحدود جوابر وزواجر، لأن تزجر الإنسان عن أن يعود وتزجر غيره أن يعمل مثل ما عمل حتى لا يعاقب بمثل ما عقب به. فعند السنة الحدود جوابر وزواجر في آن واحد، تجبر النقص وتكون طهورا بعد تلك الفاحشة، تطهره منها ومن عارها ومن ذنبها، وكذلك أيضا زاجر له حتى لا يعود في المستقبل، وزاجر لغيره أيضا حتى لا يعاقب بمثل ما عوقب به هذا الذي يقيم عليه الحد. بخلاف المعتزلة فإن عندهم الحدود زواجر فقط لا جوابر، زواجر لا جوابر، الحدود عندهم زواجر لا جوابر، والحديث هذا دليل على أنها جوابر أيضا، كما أنها زواجر فهي جوابر، لأن النبي قال كفارة له وطهورة، ومعناها أنها جبرت النقص وأزالت وأزالت ولقي جزاءه في الدنيا فلا يعاقب مرة أخرى على ذلك الجرم في الآخرة إذا أقيم عليه الحد. ومحل الشاهد منه كما قلت ما جاء فيه ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ففي ذلك إثبات المشيئة وإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى. أيوة. وفي أوله عبد الله المسندي شيخ البخاري، هو عبد الله بن محمد الجعفي، عبد الله بن محمد الجعفي، ويأتي كثيرا في البخاري حدثنا عبد الله بن محمد، وعند الإطلاق يراد به الجعفي المسندي هذا. وفي شيوخ عدد يقال لهم عبد الله بن محمد، مثل أبو بكر بن أبي شيبة فإنه عبد الله بن محمد، ولكنه عند الإطلاق ينصرف إلى شيخه عبد الله بن محمد الجعفي. وعبد الله بن محمد يقال له المسندي لأنه كان معنيا بالأسانيد وحريصا على الأسانيد حتى لقب أو نسب إليها فيقال له المسندي لعنايته بالأسانيد والأحاديث المسندة المتصلة، كان حريصا عليها ومعنيا بها فكان يقال له المسندي نسبة إلى المسند أي الأحاديث المسندة. ويقال له الجعفي لأنه من الجعفيين. والبخاري يقال له الجعفي لأنه مولى للجعفيين، وهذا الولاء بسبب الإسلام على يدي واحد من الجعفيين وهو من أجداد عبد الله بن محمد، هذا المسندي من أجداده، يعني من أسلم على يديه جد من أجداد البخاري، أسلم على يديه جد من أجداد البخاري، فكان يقال البخاري الجعفي نسبة إلى الجعفيين الذين أسلم على يده، أسلم جده على يدي واحد منهم. والولاء يعني يكون بعدة أسباب، يكون بالعتق ويكون بالإسلام، يكون بالعتق ويكون بالإسلام ويكون بالحلف، يعني مولاهم فلان مولاهم، يعني إما أن يكون منه يعني بسبب كونه مولى لهم، أي أنه بسبب الإسلام كما حصل للبخاري فإنه مولى الجعفيين بسبب الإسلام، أحد أجداده أسلم على يدي واحد من الجعفيين وهو جد عبد الله محمد المسندي، هذا أسلم على يديه جد من أجداد البخاري، فكان يقال للبخاري الجعفي نسبة إليهم مولى، وهو مولى هذه الولاية أو كونه مولى بسبب الإسلام، إسلام جده على يدي واحد من الجعفيين، يكون بالولاء يكون بالإسلام وبالحلف وبالرق والعتق وبالعتق، ويكون مولا بسبب العتق ومولا بسبب الإسلام ومولا بسبب الحلف. لا لا لا، الشرك ما يدخل في المشيئة، لأن الشرك لا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك لا يغفر، وإنما الذي يتعلق بالمشيئة هو الكبائر التي دون الشرك، والشرك لا يدخل في المشيئة لأنها سبقت مشيئة الله وقضاءه وقدره أن صاحبه لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك تحت المشيئة، وأما الشرك فقد شاء الله أن لا يغفر لصاحبه. نعم. قال حدثنا محمد بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كان له 60 امرأة فقال لأطوفن الليلة على نسائي فلتحملن كل امرأة ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله، فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شقة غلام، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو كان سليمان عليه الصلاة والسلام استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة في قصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وحلفه على أن يطوف على نسائه وأن كل واحدة تلد فارسا يقاتل في سبيل الله، ولم يستثني، ما قال إن شاء الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وقال أنه لم يستثني، ولو استثنى لجاهدوا في سبيل الله، ولكنه لم يولد له ولم يلد له إلا امرأة واحدة أتت بشق غلام، هذا هو الذي حصل ومقصود منه ذكر الاستثناء وهو ذكر المشيئة، وكون سليمان لم يقل إن شاء الله. قد جاء في بلا حذر أن الملك قال له قل إن شاء الله فلم يقل، فلم تلد منهن امرأة إلا امرأة واحدة أتت بشق غلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.